بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل في قراءة كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. تفضل يا شيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قرب على الميكروفون، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في الحلية 27: حفظ العلم كتابة. ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان. هذا أخذنا 28. الحلية 28: حفظ الرعاية. ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير، ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الحلية بعد أن نبه على الحفظ ونبه على الكتابة في الحلة السابقة، تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الحلية عن أمر مهم، وهي رعاية العلم، ولا سيما علم الحديث وما يتصل به من علوم كالعقيدة والفقه والتفسير ونحو ذلك. والمقصود بحفظه هنا، والمقصود برعايته كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، أن يسلم من 3 أمور أو 4 أمور، ألخصها فيما يلي: الأول، ألا يتخذ سبيلا إلى الأعراض، ولا سيما علم الحديث، فإنه قد يتطلب الكلام في بعض المجروحين وفي بعض من لا تصح أو من يتحفظ من روايتهم، فيكون قصدك عند ما تبين الجرح في ضوء منهج السلف وعلى ضوء قواعد المحدثين ألا يكون ذلك هو الغرض والهدف، بل يبين الجرح بدليله بقصد حماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضع أو التزوير. لا يكون الجرح هدفا في حد ذاته، ولا يكون قصدا، ولا يكون غاية، ولذلك يجب أن يجرد قلبه عندما يبين حال المجروحين من الهوى والتعصب ومن حظ النفس ومن قصد الإساءة إلى الآخرين. البعض من الناس قد يستخدم طريقة السلف ويقول إنه سمع بعض السلف وهو يطوف ويقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مجهول، فلان إلى آخره، فيأخذ هذا الكلام دون دون تأمل قصد أهل العلم من مثل ذلك. وقد يدخل هنا تدخل هنا حظوظ النفس، وقد يدخل الانتقام، وقد يدخل حب الظهور كما سيأتي، وقد يدخل هنا التعالم، وقد يدخل هنا سوء القصد. فيجب على المسلم ولا سيما طالب علم الحديث أن يكون حذرا في هذا الباب، يجب أن يكون حذرا في هذا الباب، وأن يكون قصده حماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تبين الجرح بدليله، وهذا يستثنى من الغيبة، ولكن يكون قصدك ما هو؟ بيان حال هذا المجروح حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون المراد الانتقام أو قضاء غاية من الغايات أو نحو ذلك. والله تبارك وتعالى هو المطلع على السرائر والخفيات، فيجب أن تكون متنبها لهذه المسألة. نعم هذا يستثنى من الغيبة، بيان حال المجروحين وكتب الرجال معروفة، ونحن لسنا مع بعض الجهلة الذين يدعون أن علم الرجال ما فيه إلا الغيبة والنميمة كما يقوله بعض الجهال في هذه الأيام. ولذلك حدثني أحدهم عندما كان منتميا إلى بعض الجماعات الضالة أنه باع كتاب الضعفاء والمتروكين وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وزهد في ذلك بدعوى، لأنه قال له رئيس الجماعة إن هذه الكتب ما فيها إلا الغيبة والنميمة والعياذ بالله. فهذا منتهى الجهل، منتهى الجهل. نعم يجب تطبيق هذه الكتب على المجروحين بقواعدها المعروفة، ولكن كما قلت وأكرر وأنبه ألا يكون ذلك هو الغاية، وألا يكون ذلك هو وألا يكون المقصود الانتقام، وألا يكون المقصود حظوظ النفس، وألا يكون المقصود يعني تصفية الحسابات، وألا يكون المقصود شيء من ذلك. يكون الهدف ما هو؟ حماية ماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضع ومن التزوير ومن الدس وما إلى ذلك. وما وضع علم المصطلح إلا لهذا الغرض، ما وضع علم المصطلح إلا لهذا الغرض يا عبد الله، ما وضع اعتباطا هكذا، إنما وضع لحماية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدس والوضع والتخليط. فيجب أن نفهم هذه الغاية، هذه هي الغاية. انتبه، لا يدخل هنا الهوى ولا التعصب ولا الانتقام ولا قصد الإساءة إلى الآخرين. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ ماذا؟ كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير، لمن؟ للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. الأمر الثاني ألا يتخذه وسيلة إلى الحصول على الأعواض. الأول أن لا يتخذه وسيلة إلى الولوغ في الأعراض، وهنا ألا يتخذه وسيلة إلى ماذا؟ إلى الحصول على ماذا؟ على الأعواض. والمقصود أن لا يتخذه لقصد الحصول على الأموال والتجارة والأثمان، وهذا يتطلب أن يكون مخلصا في طلب هذا الفن الدقيق العظيم لا سيما علم الحديث. يعني ألا يكون وسيلة إلى الحصول على الأعواض. يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن سلم الجهل أحجما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى إيش تجهما، محياه بالأطماع حتى تجهما. فلا يكون الغرض هو الطمع في الحصول على المال ومجرد البيع والتجارة للمؤلفات. نعم لا بأس أن يحصل على مردود طيب من خلال نعم بعض ما يبيع، لكن لا يكون هذا هو الغاية، ولا تكون هذه هي الدافعة لك للحصول أو لدراسة علم الحديث. فيجب أن يخلص العبد نيته لله سبحانه وتعالى في طلب هذا العلم الشريف، كما نقل الشيخ رحمه الله عن الخطيب البغدادي رحمه الله وغيره من من عنوا بهذا الفن ومن عنوا بهذا العلم. فلا يكون المقصود الحصول على الأموال ولا الحصول على الأعواض ولا الحصول على التجارة ولا الحصول، هذا لا يمنع أن يبيع المسلم شيئا من الكتب يعني التي ألفها، أو أن يحصل على مردود طيب من خلال، لكن يكون قصده ابتداء هو ماذا؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى في هذا الطلب. والمحذور الثالث ألا يكون الهدف هو التعالم والظهور، هو التعالم والظهور و يعني أن يكون يريد بذلك محمدة الناس والرياء أو السمعة، وهذا أمر خطير يخاف حتى على الصالحين منه. قد يدخل على بعض العلماء وعلى بعض طلبة العلم وعلى بعض الصالحين دونها، وقد يكون يسيرا وقد يكون كثيرا، فإن غلب كان شركا لا يقبله الله عز وجل، وإن كان يسيرا حبط العمل الذي داخله أو الذي تعلق به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وماذا وشركه. ولذلك لابد أن يكون من يعني بعيدا عن التعالم والمفاخرة وعقد المجالس والتعالي به على الآخرين والتعاظم به على الناس والدعاية ومحاولة فرض الهيمنة والرأي، هذا كله يجب أن يربأ عنه طالب العلم الذي يريد طلب العلم، طلب العلم لوجه الله. والعلم عبادة يا عباد الله، بل هو جهاد، فيجب فيه إحسان القصد وخلوص النية لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا، من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا ماذا؟ إلا العلم، فهو كيش مثل من؟ كالمجاهد في سبيل الله. فإذا كان العلم جهادا فاحرص أن يكون جهادا بحق، تقصد العمل به ونفع الآخرين، تقصد العمل ونفع الآخرين. ولا يكون هدفك كما تقدم المفاخرة ولا الرياء ولا محمدة الناس، وإنما يكون هدفك العلم الشرعي الذي أمرك الله تبارك وتعالى بطلبه والأخذ بقواعده حتى تنتفع وتنفع. ولذلك جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقول في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك علما إيش؟ ها؟ نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. ولا يكون العلم نافعا إلا إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فاحرص على ذلك يا عبد الله. والمحذور الرابع الذي أشار إليه المصنف ضعف العمل بالعلم وقلة العبادة، لا يتحول العلم إلى مجرد صناعة بحتة لا يستفيد منه صاحبه ولا يعمل به، وإنما كالسراج الذي يضيء لغيره ويحرق نفسه، بل يجب أن يكون عاملا بما تعلم. وقد ذم الله عز وجل أولئك الذين لا يعملون بعلمهم، فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تعلمون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وصح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه يؤتى برجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاؤه تخرج من بطنه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيقال: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، والعياذ بالله. ولذلك ثبت في الصحيح أن من أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجل تعلم العلم وتعلم القرآن طبعا الرياء والسمعة، فيقال له ويعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي، تعلمت كتابك وعلمته الناس وأقرأته الناس. فيقال: لا، وإنما تعلمت ليقال إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف، وذلك بأن تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وتعمل به. ولذلك يجب أن يكون أثر العلم على صاحبه، وذلك بتطبيقه للسنن. كلما علم سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلها، حتى يكون بذلك قدوة حسنة لغيره. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فانتبه يا عبد الله لتكن مطبقا للسنة ركنها وواجبها ومستحبها ومندوبها، لأن هذه ثمرة العلم، ثمرة العلم أن تظهر عليك آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع تلك الآثار، باتباع تلك السنن، وتطبيق ذلك على نفسك قبل غيرك، وتتويج ذلك بالعبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت أولى الناس فأنت أولى الناس أن تكون قدوة صالحة لهم في فعل الخيرات، وبذلك قد يقتدي الناس بأقوالك قبل بأفعالك قبل ماذا؟ قبل أقوالك، ليطابق فعلك قولك حتى تنتفع وتنفع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذك من علم إيش؟ لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يطبقه صاحبه، الذي يكون وبالا عليه وحجة عليه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الطويل من حديث أبي مالك الأشعري: والقرآن حجة لك أو عليك. نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا. فانتبه يا عبد الله إلى هذه الحلية العظيمة، وهي أن يكون طالب العلم عاملا بعلمه بعيدا عن الأعراض والأعواض والمفاخرة والمباهاة والتعالم، وأن يكون مطبقا لما تعلم وما درس، حتى ينال أمرين. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأمر الثاني أنه يكون مشعل هداية للآخرين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ من ماذا؟ من حمر النعم. حمر ولا حمر؟ حمر بتسكين الميم. الكثير من الوعاظ تسمعهم يذكرون هذا الحديث ويقولون: خير لك من حمر النعم. الحمر جمع ماذا؟ ها؟ جمع حمار. لكن الحمر بسكون الميم المقصود بها الإبل الورق، وهي أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب الإبل الحمراء. خير لك من حمر النعم بسكون الميم. وفي بيان النوع الآخر قال الله عز وجل: كأنهم إيش؟ حمر مستنفرة، في وصف الكفار، وهذا جمع حمار. لكن حمر بالتسكين جمع أحمر، جمع حمراء. فانتبه، خير لك من حمر النعم. فكن يا عبد الله مطبقا لهذه الحلية في طلبك للعلم، يحصل لك خير كثير، توفق في طلب العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. أحسن الله إليك. الحلية 29: تعاهد المحفوظات. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أيما كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. هذه الحلية 29 تتعلق بتعاهد العلم دراسة وتكرارا ومواظبة ليلا ونهارا حتى لا يتفلت منك. ولذلك لو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وجدنا أنه يشمل هذا المعنى أيضا، تعلم من التعلم التكرار، تكرار العلم، والعلم لا يخلق بالتكرار، بالعكس، بل يزداد المسلم علما كلما كرر أو بين أو تذاكر أو ذاكر العلم. فلا بد من التكرار المستمر، ولا بد من التعاهد، وخاصة القرآن الذي هو أشد تفصيا وتفلتا من الإبل من عقولها. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم تفلت القرآن من الأذهان إذا لم يتعاهده صاحبه بالإبل غير المعقلة، فإنها تتفلت وتضيع عليك وتفرط عليك ولا تستطيع المحافظة عليها. فينبغي لك أن تعقلها بأن تربط يدها أو يديها بالعقال، بالحبل المحدد لذلك. ومثل ذلك العلوم وعلى رأسها القرآن، إن لم تكرره في كل وقت فإنه سوف يضيع منك، سوف يتفلت منك. وطريق ضبط ذلك أن تخصص لذلك وقتا من يومك، عندك 24 ساعة، خصص منها ساعة واحدة لمراجعة القرآن حتى ولو كنت تحفظه. الحمد لله. فإذا أهملته فإن الأمر في غاية الخطورة، سوف تنساه وسوف يضيع منك وسوف تندم ساعة لا ينفع الندم. وأنبه هنا إلى أمر، وهو أن الإنسان إذا تعود على الكسل عن مراجعة أمر ما فإنه يصبح ديدنا له ويصبح عادة له، لأن النفس البشرية جبلت على الكسل واستثقال الشيء النافع وصعوبته. ولذلك يقول الله عز وجل في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على من؟ إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تنبه لهذا يا عبد الله، لا بد من تعاهد القرآن في كل لحظة وفي كل حين، وأن تجعل نفسك وردا في آخر الليل أو الصباح تراجع فيه ما تيسر لك من كتاب الله عز وجل. هذا إن لم تستطع أن تزيد على ذلك فلا أقل من ساعة في اليوم تراجع فيها محفوظاتك وتتدارس فيها القرآن مع نفسك ومع غيرك ومع أسرتك ومع عائلتك ومع أولادك وبناتك وزوجاتك. ولا يمنع أن تتخذ أن تستعين بطالب علم يعني تحفظ عليه أو تراجع عليه هو يمسك المصحف وأنت تقرأ، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإن ذلك عنوان السعادة، يعني المحافظة على القرآن وتعاهده وكذلك سائر العلوم النافعة، هذا أمر يعني يجعل المسلم دائما على عهد وعلى قرب من القرآن الكريم. وفي ذلك أولا تثبيت الحفظ، وثانيا لين القلب، وثالثا التذكر والاعتبار، ورابعا أنه من ذكر الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فتفطن لهذا يا عبد الله، تفطن لهذا أخي طالب العلم، وتعاهد كتاب الله عز وجل، فإنه لا يخلق مع كثرة التكرار بل يثبت، وتتفتح لك آفاق عظيمة إن أنت عنيت بكتاب الله عز وجل واجتهدت في طلب العلم الشرعي مع فهم معانيه. كان الصحابة لا يتجاوزون آية حتى يفهموها ويطبقوها. يقول التابعي الجليل المعروف أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى يتعلم ما فيهن من العلم والعمل. ولذلك يقول: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فانتبه يا عبد الله، واجعل لنفسك وردا ينفعك الله به بتعاهد كتاب الله سبحانه وتعالى وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحلية 30: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. انتهى. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى. ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه. فأقول:

كأصول الفقه ومصطلح الحديث وأصول التفسير والقواعد الفقهية ومعرفة المقاصد ونحو ذلك مما لا بد للمسلم من معرفته حتى يبني ما يجد من نوازل أو من مسائل على تلك القواعد. إذا فهم القواعد الشرعية والأدلة الشرعية استطاع أن يطبقها على الواقع، وهذا هو فقه الواقع الصحيح الذي يجب فهمه. وليس المراد بفقه الواقع أن تشغل نفسك بعلوم السياسة والسياسيين والصحف والمجلات وإضاعة أوقاتك وراء زبالات الإنترنت وما ينشر فيه من غثاء صرف الناس عن العبادة وصرف الناس عن العلم، أليس كذلك؟ فالذين يدمنون على إجالة النظر وفتح عيونهم طول الليل في تلك المواقع التي لا يخلو أكثرها من إفراط أو تفريط، هذه إضاعة الوقت، وأنت مسؤول عن هذا الوقت، يجب أن تقضيه بالتفقه في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفقه في دين الله هو ثمرة العلم، وذلك بأن تتعلم وتتفقه وتشعر. وكلما ازداد المسلم علما وفقها فإنه يشعر بحاجته إلى مزيد من ذلك. فإذا كنت تجد في نفسك أنك ما زلت طالب علم تريد التزود بالعلم النافع العمل الصالح، فاعلم أنك على خير وسر الله الثبات. وإن كنت ممن اغتر بما حصل من معلومات يسيرة وظن أنه وصل إلى ما لم تصل إليه الأوائل، فهذا والعياذ بالله على شر وعلى بلاء. فعليك يا عبد الله أن تطلب العلم من أجل العلم، وأن تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وكما قلت، يعني من أراد التفقه الحق فعليه بالوقوف عند قواعد السلف من ملاحظة رفع الحرج، ومن أن المجلة ومن أن المشقة تجلب التيسير، ومثل لا ضرر ولا ضرار، ومثل درء المفاسد مقدم على إيش؟ على جلب المصالح، ونحو ذلك من القواعد التي لا بد لطالب العلم من فهمها وتطبيق الأحكام عليها وتفريع الأحكام عليها. يعني إذ أن المقصود ليس المقصود معرفة المسألة وتصويرها فقط وتصورها فقط وتصورها فقط، وإنما المراد ماذا هو؟ ماذا هو؟ تطبيقها على الأحكام والقواعد الشرعية المرعية. يعني ولا نخرج بتلك القواعد عن مدلولها أو عن أهدافها أو أن نتوسع فيها بغير ضرورة. فمثلا بعض الناس من قلة فقهه يطبق رفع الحرج بالتنازل عن الأحكام الشرعية وبمخالفة بعض النصوص الشرعية بدعوى رفع الإيش؟ الحرج، وهو لا رفع الحرج ولا وصل إلى المراد، بل وقع في المحظور، وبل وقع في الحرج، بل هو بل الذي وقع فيه هو الحرج بعينه. فمن يترك ركنا أو واجبا دلت عليه النصوص الشرعية أو يتساهل في سنن أو نحو ذلك بدعوى رفع الحرج فهذا في غاية الخطورة، يعني التوسع في ذلك في غاية الخطورة، لكن يطبقه المسلم بقدر الحاجة. وكما يقال إن الضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها، تقدر بقدرها أو بقدرها، يعني لا يتوسع فيها حتى لا يتعرض الناس للوقوع في المحظور في الوقت الذي يظن أنه يريد أن يرفع عنه الحرج، فإذا به يوقعه في ماذا؟ في الحرج أكثر وأكثر. كثير من الناس يتوسعون في هذا الباب لقلة فقههم، ولذلك أمر ولذلك بيّن الشيخ رحمه الله هنا أنه لا بد من الفقه، لا بد من الفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتنبه يا عبد الله إلى ذلك، وهذا لا يحصل إلا بالتعلم والتفقه والدراسة على العلماء الربانيين الذين شابت نواصيهم في تحصيل العلم وتعليمه، في تعلمه وتعليمه، والذين يشعرون أنهم ما زالوا بحاجة إلى التزود من العلوم النافعة. وهذا سواء في القرآن أو في السنة أو في أي علم من علوم الشريعة وما يعود على الشريعة بالخير. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.